قال الحافظ رحمه الله قوله في صلاتهم. زاد مسلم من حديث أبي هريرة عند الدعاء: فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة، والذي يظهر أن التحريم على إطلاقه ويشتد عند الدعاء، يحرم عند الدعاء أكثر، فإن قبلة الدعاء قبلة الصلاة، فلا تحتاج إلى أن ترفع بصرك إلى السماء إذا دعوته. هذا مما يستدل به عليهم هذه الرواية وهذه الزيادة في الدعاء أو عند الدعاء. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، وأن هذا لا يصلح، أن الشخص إذا دعا يرفع بصره إلى السماء، لا تحتاج إلى هذا، فتكون على سمتك المعتاد، فلا ترفع بصرك إذا تشهدت وأتى عليك دعاء في التشهد أو غير ذلك المواضع، ما تحتاج إلى رفع البصر، فإن السماء ليست قبلة للدعاء حتى ترفع بصرك إليها، فيبقى الإطلاق على ما هو عليه، ويبقى اشتداد النهي عند الدعاء. جاء التخصيص بهذا لأن الإنسان غالبا يفعل هذا، فنعى أنه خص بالذكر هذا الشيء، وهذا القيد جاء به، وإلى النهي مطلق، وأن الشخص لا يرفع بصره في الصلاة، وتبويب البخاري يدل على ذلك، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ولم يأتي بقيد، أي في الدعاء حال الصلاة أو في الدعاء في الصلاة، وإنما أطلق الصلاة، ففي جميع أجزاء الصلاة لا يجوز رفع الدعاء سواء حال الدعاء أو لا يجوز رفع البصر سواء حال الدعاء أو لم يكن. هذا هو الأقرب والله أعلم. زاد مسلم من حديث أبي هريرة عند الدعاء. انظر لنا يا أخي كلام النووي في شرح مسلم ماذا قال هنا. زاد مسلم من حديث أبي هريرة عند الدعاء: فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجة وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد، ولفظه: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء. هذا الذي يظهر، لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، هذا نهي مطلق. وقد وقع الفعل بعد لا الناهية الشبيهة بالنافية، فيؤول بمصدر ويسبق بمصدر: لا رفع أبصار إلى السماء حال الصلاة، لا رفع أبصار، فتكون نكرة في سياق النفي تفيد عموم، ففي جميع أحوال الصلاة لا يجوز رفع الصلاة الأبصار، لأن الفعل وقع بعد النهي، فيسبق بمصدر، والمصدر سيكون نكرة وقعت في سياق نفي: لا رفع أبصار إلى السماء. قال: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة، والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري، وكعب بن مالك من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك، وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم. وهذا مرسل كما ترى، أعني سبب النزول. عن محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. هذا مرسل، لكنه في الباب في المسألة التي ذكرت، أنه يستحب أن لا يجاوز الشخص بصره موضع سجوده، أو لا يجاوز البصر موضع السجود. وصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في آخره: فطأطأ رأسه. قوله: لينتهين، كذا للمستملي والحموي بضم الياء، لينتهين كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون، لينتهين وسكون النون وفتح المثنى، سيكون على هذا لينتهين فتح المثنى، والهاء والياء وتشديد النون على البناء، لينتهين على البناء للمفعول، والنون للتوكيد، وللباقين لينتهن بفتح أوله وضم الهاء لينتهن، وضم الهاء على البناء للفاعل، ويكون نون الرفع محذوفة للجازم وهو لام الأمر. قال: أو لتخطفن أبصارهم. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة: أو لا ترجع إليهم، يعني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد، وعلى هذا الفعل المذكور حرام. وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة، أي هذا الفعل. وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، كما في حديث أسيد بن حضير الآتي في فضائل القرآن إن شاء الله. الله أعلم ما هي العلة. أشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين، وأو هنا للتخيير نظير قوله تعالى: تقاتلون أو يسلمون، لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم. أو هنا للتخيير تقاتلون أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، هذا أو هذا. أو يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة وإما الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر، أي قاتلوهم أو يسلمون، فإن أسلموا تركتم قتالهم. فالحاصل هو ما تقدمت الإشارة إليه آنفا في بداية الدرس، أن رفع الأبصار إلى السماء حال الصلاة محرم على الصحيح، على الصحيح في الثاني محرم، وأما أصل الرفع فأجمع على كراهته، هذا هو الحاصل. واختلفوا في خارج الصلاة، والصحيح أنه لا دليل على المنع، فيبقى التحريم داخل الصلاة. وهل في جميع أجزاء الصلاة أم في حال الدعاء؟ أشار الحافظ أن هناك زيادة عند مسلم عند الدعاء، فهل يحمل المطلق هنا عن المقيد أم يبقى الإطلاق على ما هو عليه؟ وهذه الحالة ذكرت لأن الناس تعتاد أن ترفع إذا دعت، فربما ظنوا أن السماء في هذه الحالة ينظر إليها حال الدعاء، فرفع أبصارهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا لا يصلح، فخص هذا الموضع بالذكر لأجل هذا المعنى، والله أعلم. ما ذكر شيئا. فيبقى التحريم عام: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، أي في الصلاة. ومن المواضع التي أكد النهي فيها حال الدعاء، فإن مظنة الرفع هنا أن الإنسان يدعو يرفع، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا للإقصار على هذا الموضع فحسب، بل النهي على عمومه. لكن لما كان مظنة الرفع هذا وكانوا يرفعون هنا نهاهم عنه، والله أعلم. إن وجد أحد قال بهذا فالحمد لله. قال رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن، قال: حدثنا أبو الأحوص، نعم، سلام بن سليم الكوفي أبو الأحوص، قال: حدثنا أشعث ابن سليم، نعم أحسنت، أشعث بن سليم بن سليم ابن أسود أبو الشعثاء، لا أبوه الذي كنيت سيأتي، أما هو فما أعلم كنية الآن، لكن كنية أبيه أبو الشعثاء. قال: حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه، وهو سليم بن أسود أبو الشعثاء، عن مسروق، تفضل أخوك الصغير، نعم أحسنت، مسروق بن الأجدع، وغير عمر الأجدع إلى عبد الرحمن، مسروق بن عبد الرحمن أجدع الشيطان ابن مالك أبو عائشة الوادعي، وهو وادعي. وماذا تقرب له عائشة؟ هل له صلة بعائشة؟ مسروق هل له صلة بعائشة؟ عند من؟ مسروق هل له صلة بعائشة رضي الله تعالى عنها؟ انظر هل له صلة بها، هل هي خالته؟ عن عائشة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نقرأ بعد ذلك ما ذكره الحافظ في اختلاس وأنه أخذ الشيء بسرعة. فالشيطان حريص على إفساد عباداتنا. بلوى تلان الله سبحانه وتعالى به وجعل هذا الميدان ميدان جهاد مع هذا الخبيث، فهو حريص على إفساد طاعاتنا لله سبحانه، بل جميع شؤوننا التي هي ترضي الله سبحانه وتعالى حريص على الحيلولة بيننا وبينها. وأما الفساد فهو يدفع به ويشجع عليه، يدفع به ويشجع عليه وزينه. أما ما كان بينك وبين الله مما يرضي الله فهو حريص على إفسادك أو على إفساده وعلى إبعادك. هذا شأنه، وهو بلوى من الله سبحانه وتعالى. ابتلانا الله بالشيطان، ابتلانا الله بأمور كثيرة يختبرنا سبحانه، ليعلم المؤمن من المنافق وليعلم الصالح من الطالح، وأعد جنة ونارا. فهذه الحياة حياة ابتلاء. فالشيطان حريص، ولا سيما الصلاة حريص على إفسادها، لأنها الصلة بين العبد وربه، ولأن العبد يكون أقرب ما يكون من الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى فيها، ففيها السجود وهو من أعظم العبادات، ففيه الإذلال والخضوع لله سبحانه، وفيها الركوع كذلك أيضا، وفيها أعمال جليلة. ولذلك ما تطيب نفس الشيطان أن يأتي بالركوع والسجود وقد أمر بالسجود وأبى، وهو الذي يبكي إذا سجد ابن آدم فيقول يا ويلي أمرت بالسجود فأبيت، وأمر ابن آدم في السجود فأطاع معنى الحديث فيا ويلي. لذلك حريص على أن نأتي على أن لا نأتي بهذا الصلاة، فإن لم يستطع على الإبعاد الكلي فإنه حريص على التلبيس فيها والوسوس فيها. ومما يصنع هذا الشيء وهو الالتفات، يجعل الإنسان يلتفت من هنا وهنا، وأقل الأحوال يحصل نقص في الصلاة إن لم يحصل بطلان لها، إن كان الالتفات التفاتا قلبيا يخرجه تماما عن الصلاة، أو إن كان الالتفات التفاتا بدنيا كليا عن سمت القبلة، فإن الصلاة لا تصح إلا بشرط استقبال القبلة فيما يجب فيه الاستقبال، بخلاف حالة المسايفة وغير ذلك من الأحوال. لكن في الموضع الذي يجب فيه الاستقبال فهو حريص على إبعادك عن سمت القبلة، جعلك تلتفت يمين شمال، إما التفات قلبي بالوساوس يدخل عليك الوساوس فيبطل عليك صلاتك، إن استطاع أن يبطل هذه الصلاة بإخراجك تماما عن الصلاة كأنك ما أنت مصلي، ما معك شيء من الصلاة أبدا، ما معك منها العشر أو التسع أو الثمن، لا يريد أن يخرجك تماما عن الصلاة ويلفت قلبك عنها تماما، فلا يكون لك فيها نصيب. وقد شكى بعض الصحابة حال بعض الأحوال، وأن الشيطان يأتي ويوسوس له في صلاته، فأمره عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة والنفث عن يساره، بالاستعاذة والنفث ثلاثة عن يساره. هذا من العلاج، إذا رأيت الشيطان يريد أن يلفت قلبك عن صلاتك فإن الالتفات التفاتان، التفات قلبي والتفات بدني، وكلاهما خطير، أخطرهما الالتفات القلبي، فإن يريد أن يلفت القلب تماما عن صلاته حيث أنك لا تكون في صلاة ولا أنت حول صلاة، تفكر في الدنيا، تفكر في هذا الإمام يركع ويقوم وأنت من تحوله، وهكذا أيضا إذا كنت مفردا كذلك أيضا، ما هي إلا مجرد حركات، فربما يبطل الصلاة هذا الالتفات القلبي وربما يضعفها بحسبه. وهكذا الالتفات البدني، فقد يبطل صلاة المرء إذا خرج عن سمت القبلة مما يجب فيه استقبال القبلة في أحوال الصلاة. وأما ما كان لا يشترط فيه الاستقبال كحال المسايفة فإنه سيلتفت يمين وشمال إلى آخر ذلك ويقاتل وصلاته صحيحة. أما ما كان يجب أن يستقبل القبلة والتفت وخرج ببدنه كليا فصلاته باطلة. وأما إذا كان التفات عنق فهي مكروهة وتكون ناقصة، إلا للحاجة فلا كراهة، إذا لفت بعنقه كحال النفس إلى اليسار فهذا لا يضر بصلاته ولا كراهة في هذه الحالة. أما أن يلتفت بالعنق يمين وشمال من غير حاجة فهذه الصلاة ناقصة الأجر، صلاة ناقصة الأجر وليست بباطلة، وإنما تبطل الصلاة إذا خرج عن سمت القبلة تماما، فإن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فالخلاصة الالتفات التفاتان، التفات قلبي والتفات بدني، والالتفات للقلب قد يخرجه عن الصلاة تماما، قد يخرجه عن الصلاة تماما فتبطل صلاته. والالتفات البدني أيضا قسمان، فإن التفت ببدنه عن القبلة تماما وخرج عن استقبال القبلة فصلاته باطلة، وإن التفت التفاتا يسيرا لم يخرجه عن سمت القبلة واستقبال القبلة فإن كان لحاجة فلا بأس بذلك ولا كراها، كحال النفث والوسوسة، إذا حصل له وسوسة في الصلاة والتفت بعنقه ونفث لا يضره، وإن كان لغير حاجة فيكره، هذا مكروه ويضعف أجر الصلاة. هذا حاصل ما يتعلق بالالتفات. ونقرأ الحديث الثاني. قال حدثنا قتيبة، تفضل، بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا سفيان، نعم، أبو محمد سنت عيينة هلالي، عن الزهري عند أخيه محمد بن مسلم كنيته أبو بكر، وهو حافظ حديث رسول الله، فيهاب العلماء تخطئته، يهابون تخطئته رضي الله رحمه الله تعالى، كما في حديث حادثة الإفك فإنه تفرد ببعض الألفاظ، ولذلك ما استطاع العلماء أن يقولوا أخطأ الزهري في هذا اللفظ، وهم في هذا اللفظ، شد في هذا اللفظ، يهابون جدا، فهو أمير المؤمنين في الحديث وحافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن الزهري عن عروة، لا مو عندك، عندك من عروة ده؟ عندك ابن الزبير، أحسنت، حياك الله محفوظ، أحسنت، عروة بن الزبير، ما كنيته؟ أبو عبد الله، ونعم أصبت، نعم أبو عبد الله، ولده ما اسمه؟ محدث يروي عنه، ولده ما اسمه؟ له ولد مشهور، هشام بن عروة، أحسنت، ما كنيته؟ أبو عمر، لا ما هو أبو عمر، عند من؟ أبو المنذر، أحسنت. قال عن عروة عن عائشة، وعائشة خالته، عن عائشة، عائشة خالته رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، في بعض بأنبجانية أبي جهم، وهذا من باب تطيب نفس هذا الصحابي الجليل الذي أهدى هذه الخميصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال اذهبوا بها من يريدها، لكن هاتوا غيرها حتى تطيب نفس هذا المهدي رضي الله تعالى عنه، فإنه ربما يجد في نفسه إذا قال خلاص نحن ما نريد هذه، من طيبة فيها أعلام وأشغلتنا عن صلاتنا ردوها له، فيحصل ما يحصل في نفسه رضي الله تعالى عنه، مع أنه لا شك يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان حريص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي النفوس، وهذه من الأدلة التي تدل على مراعاة نفوس الأحبة، فما يصلح الجفاء، ما يصلح الجفاء، فلا بد من مراعاة نفوس الطيبين، أما أنك ترمي بالكلمة وتوكل على الله خله يطلع وينزل، هذا ما يصلح، إلا إذا احتاج إلى هذا في من يستحق أن يقال له شيء من هذا لا بس، وإلا الأصل هو مراعاة النفوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى نفس هذا الصحابي، وراعى أيضا نفس الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، لما اصطاد ذلك الصيد وجد مسكين في نفسه لما أرد ذلك الصيد وقبل صيد أبي قتادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه إنا لم نرد عليك هذا إلا أن نحرم، ما رددنا عليك لأنه جاء من جهتك، لا والله، وإنما هذا الموطن ما يصلح لنا أن نأكل من هذا الصيد، ولعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاد من أجلهم وإكرام رسول الله من معه، فقال إنما رددنا لأجل أنه جاء من جهتك، كلا، وقبلنا من أبي قتادة وأنت رددنا صيدك، وإنما من أجل أن نحرم، وأنت صدت هذا الصيد لعله من أجلنا. فمراعاة نفوس الأحبة أمر مهم، ومن الأدلة نحو هذه الأدلة وهي كثيرة في الباب، ورسول الله أمر بإرجاع تلك الخميصة التي أشغلته في صلاته فلها أعلام، فربما يلتفت يمين وشمال ويشغل عن صلاته بهذه الخميصة التي لها تلك الأعلام فينظر إليها في الصلاة، كثير من الناس ربما يكون في بعض أثوابهم أعلام وينظرون إليه إلى هذه الأعلام أو يشغل غيره، إن لم ينظره فإنه سيشغل غيره من الناظرين المصلين الذين يصلون خلفه أو يصلون بجانبه ويرون ذلك الثوب الذي له الأعلام وراه تلك الألوان، وربما ينظرون إليه ويلتفتون إلى هذا. فلا تراعي نفسك في الصلاة فحسب، تقول أنا ما التفت ولا أنبالي بها، لكن تنظر غيرك أيضا، فإن غيرك قد يفتن بهذه الخميصة أو يفتن بهذا الثوب الذي أنت لابسه. فعلى هذا ينبغي المصلي أن يصلي في ثوب ليس فيه شغل لغيره ولا لنفسه، ليس فيه شغل لغيره ولا في نفسه، يصلي بثوب أبيض أو بغير ذلك من الأثواب الأخرى ما فيه مانع. أما أن يلبس ثوب صورة خلف وصورة أمامه وهكذا أيضا ألوان مختلفة ومشغلة وإعلان شركة خلف ظهره وإعلان شركة في جوفه، صلى الله العافية والسلامة. هذا الحديث فيه النهي عن هذا الذي أشرت إليه، سواء كان فيما ذكر من الصور أو من الإعلانات أو غيرها من الألوان الملفتة، فينبغي للشخص أن يترك هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد شغل بهذا الخميصة، قالت عائشة صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، أي بأنبجانية أبي جهم. هذان حديثان فيهما النهي عن الالتفات، والأول صريح في ذلك والثاني ليس فيه صراحة. فلذلك قال الحافظ هنا فيما ذكر، قال رحمه الله: وجه دخوله في الترجمة، أي حديث عائشة، ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات، إذا لحظها ربما يلتفت هكذا قليل فهو قريب من الالتفات، إذن يدخل هذا الحديث تحت هذا الباب. قال: وجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات، ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته. وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة، ولا شك أنه يؤثر في الخشوع ويضعف أجر الصلاة ربما. ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه، لأن لمح العين يغلب على الإنسان، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، وهذه من الأدلة التي تدل على أن تغميض العينين مكروه، لأنه ما ينبغي للشخص أن يغمض عينيه في الصلاة، فرسول الله ألهته تلك الخميصة ليدل عنه كان ينظر وما كان يغمض عينيه. حتى لو أنهاك شيئا لا تغمض، جاهد نفسك وحاول أنك تنظر إلى سمت القبلة، أو أنك لا تلتفت، تنظر إلى موضع سجودك ولا تلتفت إلى شيء من ذلك. وأما تغميض العينين فهو مكروه عند جماعة من أهل العلم، رأوا أنه من فعل اليهود، وهذه الأدلة تدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخميصة وأنها أشغلته عن صلاته، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يغمض. وأدلة كثيرة في خنق الشيطان ومساعاة الشاه وهكذا، نظره عليه الصلاة والسلام لذلك الذي أرسله عينا ينظر الأعداء فكان يلتفت في الشعب عليه الصلاة والسلام، كل هذه تدل على أنه ما كان يغمض عينيه في الصلاة. ومن أهل العلم من قال إذا كان هناك شيء يشغل ويلهي عن الصلاة فلا بأس أن يغمض للحاجة، ومنهم من رأى أنه لا بأس أن يغمض مطلقا فإنه أدعى للخشوع، وهذا ما هو صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الخاشعين، فما كان يصنع هذا لتحصيل الخشوع، مع أنه أمرنا بالخشوع، وإذا كان أمر بالخشوع فهو لا شك أنه أمر بتحصيل أسبابه، وأن الشخص لا يشغل أو لا يشغل عن صلاته بما يلهيه من الخميصة وغير الخميصة، ولم يأمره بالتغميض، ولم يغمض هنا عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عنه التغميض. فإذا التغميض لا يستحب، لا لأجل توفير وتحصيل الخشوع ولا لأجل غير ذلك من العلل التي علل بها بعض العلماء. طيب، إن بقي شيء ولا في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا.